من السكر اللي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذا وصلنا في كتاب الفوائد التحريرات إلى المبحث الخامس، وهو ما كتبه الحنابل وغيرهم من في المسافات وحلول الحرارة. أنا شريت كتاب اللي هو الزركشي، فتبين، أنا قرأت بعضه ما بعد أنهي صراحة، اللي يقول المحققون أن جراعي صاحب تحفة الراكع والساجد بأحكام الساجد تابع اللي هو الزركشي. والله في أشياء كثيرة جراعي يعني توسع فيها. الزركشي أنا حسب إلى الآن ما أنهيته كله صراحة، قرأت شيء كثير. فهو يأتي أتى ببعض الأشياء اللي أتى بها جراعي، جراعي توسع. مثلا جراعي يذكر صفحتين في مسألة، وبينما هناك يذكر نصف صفحة، لكن ما بعد أنهي صراحة، ما بعد أنهي. فالجراعي صراحة أخذ وانتقى يعني أهم الفوائد في الكتاب وحنبلها يعني، وحنبلها ونقل بعض الفوائد أيضا. هو ما يعني ما أكيد استفاد منه، لكن ما اتكى عليه يعني معناه أخذ الكتاب كله يعني. هذا كلام المحققون. والله هذا والله المفروض أنهم ما يعني تبعه في الأسلوب في الصياغة يعني، أما أنه يأخذ نفس المعلومات ويعيدها باسمه هؤلاء علماء يعني. نعم يرد عليهم شيخ ان هذا اللي الفريه ما سواها احد من الاصحاب. ايش ما سواها احد من الحنابل الكتاب؟ صحيح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. زي ما تفضلت من السائل لا اسمها شو اسمه زي حق الزركشي نسيته والله تم شيء ما شاء الله انا اخذ شريخ نسخه ايش تحفه الراكع باحكام مساجد. لا هذا حق جواعي. لا لا لا لا إعلام الساجد بأحكام مساجد، إعلام الساجد بأحكام مساجد، ومحقق كبير محقق في اليمن ومطبوع في اليمن أيضا، واحد من حجوري هذا تبعكم ذي دار الحديث دمج. إيش دماج هو ما شاء الله تحت ما أدري وحس محمد، والظهر عرض على يحيى الحجوري وكذا ما شاء الله تعرف تحت ما شاء الله ما أخذ راحته. وذلك الزركشي شافعي وهو اللي تحت يعني الحديث وكذا خذ راحته يعني مع المؤلف شوي، بس والله تحقيق جيد حلو وينقل مقولات كثيرة. نسبة الاستفادة صعبة شوي، نحكم جزما أن فلان استفاد من فلان يعني كل هو شيء كثير ومسائل مفتوحة. ما أتوقع أنه يلزم جزم إلا إذا كان تفرد هذا الكتاب في مصنف مستقل. صحيح. له لابد يعني مثل زينة العرائس لتخريج الأحكام الفقهية على قواعد نحوية لابن عبد الهادي أخذها من شافعي هذه والله شو اسمه، ففي بعض الأمثلة ما وجد يعني هو يحمل أمثلة، في بعض الأمثلة ما وجد كلام الحنابلة كلش فينقل كلامهم يعني، هذه الاستفادة وحاصلة بين أهل العلم عادية يعني. كله ينقل عن بعض. كله ينقل عن الثاني. لكن يعني هل يريد كتاب مستقل مثلاً؟ وران قلم. إيش؟ هل توجد كتب عند الحنابلة أو غيره؟ أحسنت نادر يندر أحسنت يعني الغالب إنهم ينقلون عن بعض. طبيعة العلم واحد. إيش؟ طبيعة العلم واحد لكن هذا مذهب. صحيح. كلهم رحمهم الله كلهم قدموا الإسلام، كلهم قدموا الإسلام. ها؟ قص صوتها علي تبهق معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. كنتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الخامس ما كتبه الحنابلة وغيرهم في المسافات وحدود الحرم. هل صلاة النفل في المسجد المكي أو النبوي أفضل أو في البيوت؟ وهل يشمل الحديث صلاة الفرض والنفل أم الفرض فقط؟ قال الجراعي رحمه الله روى ابن الجوزي بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة أفضل من مئة ألف صلاة. رواه الإمام أحمد. قال في المستوعب: فإذا فضيلة النفل فيهما على النفل في غيرهما كفضيلة الفرض فيهما على الفرض في غيرهما، وكذا ذكر ابن عبد القوي وصاحب الرعاية. إذن النفل في المسجد الحرام أفضل منه في غير المسجد الحرام، كما أن فرض في المسجد الحرام أفضل منه من فريضة في غير المسجد الحرام. نعم. وكذا ذكره، وكذا ذكره ابن عبد القوي وصاحب الرعاية، وزاد للأثر، وزاد للأثر للأثر اللي هو المتقدم، الحديث المتقدم. نعم. هذه فقط الصلاة، هو صلاة الفريضة واضح، لكن إشكالي أنا كله في النافلة، إشكالي في النافلة، لأن المقرر عندنا يقررون أن النافلة في البيت في مكة أفضل منها في المسجد الحرام، وهذا الكلام يعني فيه صراحة خلط، ما تدري إيش، أنا تلخبطت، ما ندري شو المذهب. نعم. وكذا عند الشافعية المضاعفة لا تختص بالفرض. وقال القاضي سروجي الحنفي: اسم الصلاة يتناول الفرض. سروجي الحنفي تعرفون، كان حنبليا فصار حنفيا، وله الآن شرح مطبوع طبعتها أسفار في تقريبا فوق 10 مجلدات، وسبحان الله كأنه يعني حنبلي، والكلام فيه يعني مليء بالأدلة والفوائد والاستنباطات، والرجل معاصر لشيخ الإسلام، وبينه وبين شيخ الإسلام أيضا شوي بعض الأشياء. اسم الكتاب يا والله ما أدري، لكنه مطبوع على الهداية له سنة. ها، على الهداية هو ينقل من هداية ها شرح الهداية. اي ما أدري والله، شرح الهداية اي ينقل، أحسنت، يكثر النقل من شرح الهداية للمجد، صحيح، شرح الهداية للمجد مفقود، يكثر النقل، يكثر شرح هداية للمجد، الهداية لأبي خطاب شرحها المجد جد شيخ الإسلام، وهذا مفقود، هذا مفقود. فوالله الكتاب مليء مليء، يعني ما تظن أنه يعني حنفي، يعني أثري وأحاديث وفوائد. إيش؟ لا لا، متأثر، متأثر بالحنابلة، متأثر. صح، أحسنت. تهانوي حنفي، والملا علي قالب، أي يعني هذا كله حنفي ومحدثين حنفي. طبعا قال القاضي السروجي هذا ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، الآن نقل من الآداب الشرعية. نعم. وقال القاضي السروجي الحنفي: اسم الصلاة يتناول الفرض والنفل. ثم قال: وحكى ابن رشد المالكي في القواعد أن إذا اسم الصلاة يتناول، اسم الصلاة يتناول الفرض والنفل. نعم. أن أبا حنيفة حمل هذا الخبر، يعني صلاة في مسجد هذا، على الفرض، ليجمع بينه وبين قوله عليه السلام: صلاة أحدكم في بيتي أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. قال ابن حجر: ويمكن أن يقال لا مانع من إلقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو بمكة تضاعف على صلاتها في بيت بغيرها، وكذا المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقة. وقال الشيخ مجدين: تكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو بمكة تضاعف على صلاته في بيت بغيرها، يعني لا زال أن النافل في البيت أفضل، لكن لا مشكلة. قال: وكذا المسجدين، يعني كان الصلاة في مسجدين أفضل منها في غير المسجدين في مكة ومدينة، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. نعم. وقال الشيخ مجد الدين: وقال الشيخ مجد الدين: ظاهر الأخبار أن النفل في البيت أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: وينبغي أن يكون مرادهم في ذلك إلا النساء، لأن صلاتهن في بيوتهن أفضل. طبعا مذهب أن صلاة النساء في البيوت حتى الفريضة في مكة والمدينة صلاتها في الفندق والبيت أفضل من المسجد الحرام. نعم. والأخبار مشهورة في ذلك، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. وقد روى الإمام أحمد عن أم حميد امرأة ابن أبي حميد السعدي أنها جاءت إلى النبي، جاءت النبي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت. أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. ثم قال الجراعي بعد ذلك: صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء، فهل يأتي مثل ذلك في المسجد الحرام أم لا؟ إن قلنا إن المضاعفة فيه تعم الفرض والنفل ولا تتعدى المسجد فتكون النافلة فيه أفضل، وإلا فلا، لكن يستثنى من ذلك ركعتا الطواف. قال الفاسي في شبابه: عدلوا هذه 832 نعم. للعلماء المالكية وغيرهم خلافا في هذا الفضل، هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض، وهو مقتضى مشهور مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، والقول بالتعميم مذهب الشافعي على ما صرح به النووي. قلت: وكلام أصحابنا في النفل الذي ذكره الجراعي مختلف. في النقل وكلام أصحابنا في النقل الذي ذكره الجراعي مختلف، فالمستوعب ابن عبد القوي وصاحب الرعاية النفل في المسجد الحرام كالفرض فيه، والمجد يقول بالعكس. ابن تيمية إيه اللي تقدم ظاهر الأخبار اللي نعم. النفل في البيت أفضل منها في المسجد ولو في المسجد الحرام، وقد قررت في الحواشي السابقات أن المضاعفة في نفس المسجد لا في كل الحرام، وعلى هذا فتكون النافلة في المسجد الحرام أفضل منها في غير المسجد الحرام في الحرام كالبيت، لكن يشكل عليه ما قاله في الغاية وشرحها، فنفل ببيته أفضل منه بمسجد ولو الحرام لما فيه من اتباع السنة وبعده عن الرياء وقربه من الإخلاص، فالنفل في البيت أفضل منها في المسجد ولو كان هذا المسجد المسجد الحرام المكي أو النبوي فليحرر. كم قدر المضاعفة في الحرم المكي؟ قال المقري في تفسيره المقري هو أو المقري صاحب القواعد نعم. كأنك من تلا قول المستقبل لا هو الأخير نفل ببيته أفضل منه بمسجد ولو الحرام، أنا متردد صراحة، أنا الآن متردد ما أدري، يعني تكون نافلة لأن كلام الجراعي ومستوعب أقصر ابن عبد القوي صاحب الرعاية، يعني إن كان كلام المجد هو اللي الظاهر يقدم عندهم ما أدري، يعني أشعر أن كلام المجد هو المعتمد، وهذا مستفيض عندهم أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد، فإذا الحديث خلاص الحديث ما يعم إيش النفل، وإنما مقصور على الفرض، والتخصيص يكون بالحديث معروف صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبة في مسلم، كما قد أخرجنا المرأة فهذا كذا. أحسنت، المرأة حتى الفريضة صلاتها في البيت أفضل منها في المسجد الحرام. يقال مثل هذا مسؤول فنان. إيه نفس الشيء. شلون؟ المرأة لا تصلي في المنكر. إيه. كمن اللي يعمل بهذا؟ وهل يسمى؟ ما هي تحصل على الفضل إن شاء الله. ممكن الشيخ الحل الآن جلوسنا في الحرم ننوي الاعتكاف، هذا الواقع يعني. إيش؟ راح نصلي في الحرم ننوي الاعتكاف، والمعتكف ما داخل في إلا المكتوب. والله هذا حل إنك تنوي الاعتكاف وصلاة المعتكف في مسجد أفضل له من البيت. من البيت هم ذكروا من الاستثناءات المعتكف صلاته في المسجد أفضل منها في، وهذا والله حل جيد، هذا حل جيد والله جيد، نروح وننوي قبل أن ندخل الظهر مثلا ننوي اعتكاف ونصلي النافلة الظهر دخول الحرام بصعوبة 100,000 غالبا فرضين تنوي الاعتكاف لهم، أيضا يقولون يستحب أكثر من الصلاة يعني هناك، بس هذا حل والله جيد. ما ننوي الاعتكاف وندخل في أن صلاة المعتكف في المسجد أفضل منها في البيت. جي نرد عليهم شيخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة والصحابة والصلاة قيام الليل كامل عثمان. لا بس هذه مسألة أخرى بيقول لك هذا يعني الكعبة والحجر أيضا في الحرم. طيب والحديث في مسلم يلا متفق عليه صلاة الرجل في بيته المرأة في بيته أفضل إلا مكتوبة. نعم كم قدره شيخ في أحد فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحكم هذا ما أعرف أحد أفضل شيء على هو يقول لك الحين في الغاية ولو الحرام يعني ولو المسجد الحرام المدينة النبوية. نعم نعم تفضل كم قدر؟ قلت حفظكم الله كم قدر المضاعفة في الحرم المكي؟ قال المقري في تفسيره المقري في تفسيره حسبت المضاعفة في هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر 200 سنة و77 سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. قال ابن حجر وهذا التضعيف مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد 27 درجة. حظ حظ هؤلاء والله أهل مكة ومدينة والله أعمارهم طويلة هذا التضعيف. قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد كما ثبت في الصحيحين. فحرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة المذكورة وفضيلة المضاعفة لا تختص بالصلاة بل وسائر أنواع الطاعات في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجراعي قال عطاء نعم جميع أنواع الطاعات في مكة تضاعف 100,000 الصدقة 100,000 الكلمة الطيبة كل الطاعات في مكة 100,000 ليست الصلاة فقط المسجد لا ليست المسجد الحرم كل الحرم هذا بعد إشكال ولا لا ليس هناك إشكال الصلاة الصلاة يعني مخصوصة بالمسجد يعني الصلاة المسجد هو مكان الصلاة والطاعات لا يلزم أن تكون في المساجد. نعم فرق فقهي مشكلة النوافل الشيء إيش لا النوافل مخصوصة بالحديث صلاة المرء في بيته أفضل المكتوب. نعم صديق الشيخ ما يعزل السيئات تضاعف الشيخ إيش السيئات تضاعف تضاعف يعني تضاعف تضاعف تضاعف ها الحسنات لا تعظم اللي يعرف كلام الشيخ شيخ الإسلام هو اللي تعظم ها بيجي الناحين في الموافق الاقناع وافق الشيخ الاسلام لا ايضا الاقناع وافق الشيخ الاسلام في القدر ذكرت انا في الحوش السابقات والمنتهى لا قال التضعيف في السيئات تضعيف عدد والشيخ الاسلام يرى ان تضعيف قدر سيئه كبيره يعني تكون كبيره لا تكون كالسيئات في غير مكة نعم. تكون 100,000 في شيخ ولا والله ما أذكر ما أذكر. لكنها موجودة في الكشاف نشوف إن شاء الله وهذا مهم إنك نذكرها. نعم. شيخ الإسلام. نعم. كان بعد إشكال المساجد الأخرى اللي هم في الحرم بس. إيش فيها؟ يعني لو صلى جماعة في أحد المساجد. والقياس على الصلاة لا لا لا. صلى المسجد. أي حتى لو صار المسجد الحرام مسجد الكعبة مسجد الكعبة في من قال طبعا هو تعرف خلاف قوي في بين العلماء في إشكالات أنا ذكرتها لكنها اللي يظهر أنها لا المسجد طبعا جراعي يرى أن الحرم الصلاة في الحرم كلها كالصلاة في مسجد الحرام سيأتينا إن شاء الله خلافا للمذهب أنا ذكرت بحوش السابقات أيضا نعم أنه مختص بالمسجد في مسجد الكعبة يعني الأمر فيها واسع إن شاء الله. نعم كنت بحفظكم الله في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجراعي قال عطاء وحضرت كتاب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمر فيه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فما رأيت باكيا أكثر من ذلك اليوم. وسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ والله لو وددت لو تركوها على حالها ينشأ ناس من المدينة ويخدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر. قلت وصدق ابن المسيب. هل يستفاد من هذا مثلا يعني المسمى المتاحف او الاشياء هذه اللي تحكي حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ارى فيها باس. يعني ممكن يستفاد من هذا، ما فيها مشكله. لا طبعا احنا مزارات يعني متاحف التي تحكي واقع النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وكيف كان يعيش في هذه الغرف الصغيره، يعني هذا كلام مسيء. لو وددت لو تركوا، هذا ايضا من العلماء الكبار. نعم. لو فات سعيد ايش؟ 94 فيه يكتب عليها سنه الفقهاء. سنه الفقهاء؟ اي 94 سنه موت الفقهاء يعني. جميل. قلت وصدق ابن المسيب رحمه الله: وأما الشوق واللهف الذي يخالط نفوس المسلمين لرؤية شيء مما عاش معه الرسول صلى الله عليه وسلم فكبير جدا، فكيف بالشوق لرؤيته هو صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أبو بكر رضي الله عنه بعد مبايعته بالخلافة قد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى، وجاء إلى مكة عتاب بن أسيد وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام فسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله، وصافحوه جميعا، فجعل أبو بكر يبكي حين يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط يذكر رسول الله، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه رضي الله عنه. وفي سير أعلام النبلاء عن حسن البصري عن أنس بن مالك قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابن لي منبرا له عتبتان، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنينا ألواه الواله حنين الواله حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. هذا حديث حسن. وذكر أيضا الجراعي: أسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، آمين. تتم في القبر النبوي وصفة القبور في الحجرة النبوية وحكاية دخول السمهور فيها ورؤيته للقبور. يكتب كثير من المؤلفين صفة القبور الثلاثة في الحجرة. صفة القبور يكتبها المؤلفون يعني في الكتب القديمة والجديدة، يعني كلهم تتابعوا على صفة القبور، وهذا يدلنا على أن منذ أغلق القبر ما فتح، مغلق، فهم يذكرون صفات القبر إلى عصر السمهوري. أيوة، ويتناقلون بالإسناد، قبر أبو بكر كذا، قبر عمر كذا. من القرون الأولى حتى كتب إبراهيم الحربي ومن بعده، والأقرب كما ذكرها نور الدين علي بن عبد الله السمهودي في كتابه العظيم وفاء بأخبار دار المصطفى. كنا بدون همزة الله فعلا وفاء وفاء وفاء لا هو الأصل كتابه اللي احترق اسمه وفى الوفى لا الوفى الوفى الوفى الوفى, الوفى, الوفى بأخبار مصطفى، فلما احترق أعاد تأليفه وسماه وفاء الوفاء بأخبار دار مصطفى. قافية تكون نتوقع بدون شلون؟ بدون الهمزة الثانية وفاء الوفاء. اي نشوف تأكد منها ليه. تأليف الكتاب وإعادة تأليف الكتاب ترى فيه صعوبة جدا جدا، يعني بعضهم يجن إذا ضاع كتابه أو ألفه، إعادته فيه صعوبة كبيرة جدا. وأن أول قبر بجوار الجدار الجنوبي الذي تليه القبلة هو قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعده قبر أبي بكر ورأسه عند منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر عمر رضي الله عنه ورأسه عند منكبي أبي بكر، كلهم مستقبلون القبلة التي هي جنوب القبر. لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أول واحد، إذا جيت شفت الدائرة مكتوب هنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مطوح على جنبه إيش؟ الأيمن مستقبل الجنوب، فأنت إذا جيت عند الدائرة تستقبل وجهه الآن، تستقبل وجهه، وبعده بذراع أنزل من بذراع قبر إيش؟ أبي بكر، ويكون وجه أبو بكر عند منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر وجهه عند منكبي. هذه رواية يعني مشهورة، ولا هناك كما سيأتي سبع روايات، سبع روايات. هو السمهودي قوى روايتين، هذه الرواية والرواية الثانية أن قبر أبو بكر وجه أبو بكر عند من كبير صلى الله عليه وسلم ورأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الثانية أيضا وهي مشهورة، أيضا هي مشهورة، ولا هناك سبع روايات لكن هذا أشهر الروايتين. فأنت إذا جيت لابد تعرف، تعرف أن إذا جيت قابلت الدائرة أنت تستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في المدينة شيخ؟ نعم. أي طيب هنيئا لك. نعم. الكتاب هذا وفاء المولد هو يعني صاحبه أنه ضاع كتاب آخر ثم ألف، هو ألف عن المدينة والحجرة ولما انهدمت ودخلوا القبر طبعا سيأتينا فاحترق هذا الكتاب بدأ، هذا ألفه مرة أخرى مطبوع في 5 مجلدات. اللي موجود أيضا أن الموجود الآن مخالف للمذهب عندنا. المذهب عندنا أنك تأتي تستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب ذراع عن يمينك فتستقبل وجه أبي بكر ثم ذراع عن يمينك تستقبل وجه عمر. الموجود الآن لا، هذه الدائرة موجودة هنا ثم بعدها بمتر تقريبا دائرة لأبي بكر وبعده بنصف متر عمر. فما ندري هل هو فعل الدولة العثمانية، ما ندري اللي صار يعني، لكن هكذا الفقهاء يتناقلونها قرون طويلة على هذه الطريقة. نعم شيخ، عشان على هذا الروايتين شيخ يكون بالنسبة للزائر بالنسبة يعني أقرب، يكون جسد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من جسد عمر ومن جسد أبي بكر. هي الغرفة مربعة، هذه الغرفة مربعة، هذا الجدار الذي هو مستقبل إيش الجنوب. طبعا الآن الروضة هنا، الروضة هنا، هذا الروضة هنا اللي يصلي فيه الآن الإمام. فأول قبر يقابل الجدار هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسمهودي أيضا سيذكر الآن أن يذكر المسافة بينه بين هذا الجدار ووجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجدار ورأسه أيضا سيذكرها، وبعدين يأتي بعده تحت بشوي أبو بكر وبعدين تحته عمر رضي الله عنه. فسيأتينا هذا. شيخنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه جنوب، جهة قبلة، وجهه لكن رأسه باتجاه رأسه باتجاه اللي هو الغرب، رأسه باتجاه الغرب. أحسن. ثم أبو بكر خلفه بالضبط، يعني وجهه مقابل من كبير النبي صلى الله عليه وسلم. الرأس الغرب والقدمين للشرق. القدمين للشرق أحسن. والجدار الذي انهدم كما سيأتي الشرقي، الشرقي تبع الحسن اللي دخل منه تبع الحسن دخل الحسن بأي طريقة. على الرواية الثانية يكون عمر رضي الله عنه، لا عمر رضي الله عنه تحت إيه، هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، بعدين عمر رأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهي رواية مشهورة أيضا لكن الرواية الأولى صح. شيخنا الثمرة التفهية هو استحباب أن تستقبل الوجه. نعم نعم نعم، لهذا يذكرونه دائما، سيأتينا من كلام الإقناع المنتهى. نعم. والذي يمر بالقبور يكون مستقبل القبور، مستقبل القبور وجهه متجه شمالا وظهره للقبلة. أنت وجهك الآن متجه إيش؟ شمال. شمالا متجه وعكس القبلة، يعني هكذا الحجرة، هكذا الحجرة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل إيش؟ القبلة الجنوب الكعبة اللي هو مكة. فإحنا نجي هنا وجهنا مستقبل إيش؟ الشمال، وظهرنا لي القبلة للجنوب. فإحنا نستقبل، المقصود انك تستشعر، يعني اذا جيت بعض الناس يجي يسلم ولا يدري اصلا وين ابو الرسول صلى الله عليه وسلم، وين تستشعر ان الان وجه النبي صلى الله عليه وسلم قدامك. نعم. وقد ذكرها السمهودي، وقد ذكر السمهودي 8 صفات للقبور الثلاثه بالروايه المسنده ورسمها كل، طبعا ايضا كتب كلها يرسمونها، كتب لها قرون العلماء يرسمون صفه القبور ويهتمون بضبط هذا، لولا أن فيه أهمية ولا ما ضبطوه بهذه الرسم، يرسمونها ويكتبون بالكلام. نعم. هذه أولها ولا أولها؟ وهذه أولاها، الصفة هذه أولاها. نعم. وهذه أولاها وأقربها وعليه وعليها الأكثر، وهكذا هو ظاهر المذهب كما قرره في الإقناع والمنتهى وغيرهما، فقد قرروا أن المسلم على القبور يأتي أولاً مستقبلاً وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم يخطو ذراعاً جهة يمينه فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو ذراعاً جهة يمينه فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، فالمسلم على القبور هو مستقبل لها. قال السمهودي: اعلم أن ابن عساكر ذكر في تحفته الاختلاف في صفة القبور الشريفة، فذكر في ذلك 7 روايات، وسبقه إلى ذلك شيخه ابن النجار، لكنه ذكر 6 فقط. نجار ظهر شافعي، شو اسمه في المدينة، له كتاب في المدينة. تاريخ ايش؟ تاريخ ايش؟ مؤرخ هنا. وعليه الأكبر. هذه أولادها وأبنائها. إيه كما ذكر السمهودي. أقصد ماذا تقصدون بالأكثر من الحق؟ الفقهاء أو العلماء. العلماء عموما. الأكثر العلماء يقولون هذه الصفة الأولى اللي ذكرناها. وهناك 7 أو 8 صفات. نعم. رواية 7 لكن زاد اللي هو السمهودي وحدنا. رواية نافع في وضع القبور: الأولى ما رواه عن نافع بن أبي نعيم أن صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمامها إلى القبلة مقدما، ثم قبر أبي بكر. هذا الحجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام، هذا أول قبر للنبي صلى الله عليه وسلم موجها إلى القبلة. نعم. ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر، وهذه صفته. هذه صفته طبعا رسمة سمونة موجودة، حتى فتح الباري الحجر رسم موجود، الرسم موجود في الكتب هذه يرسمونها، أنا ما جبت الرسم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه قلت، وهذه الرواية هي التي عليها الأكثر. ونقل الزين المراغي أن رزينا ويحيى جزم بها، وهو كذلك في كلام رزين، ورواهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال عاقب خبره المتقدم في قصة سقوط جدار الحجرة: ورأيت القبور فإذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمام، وقبر أبي بكر خلفه، وقبر عمر خلف قبر أبي بكر، ورأس أبي بكر عند منكبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند منكبي أبي بكر إلى آخره. وروى ابن سعد في طبقاته في ذكر أبي بكر رضي الله عنه من طريق الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن عمر بن عبد الله، عن عروة أنه سمع عروة والقاسم بن محمد يقولان: أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحدة بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبر هناك. ثم روي من طريق الواقدي أيضا عن ربيعة بن عثمان عن عامر بن عبد الله بن زبير قال: رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. حقوي يعني أنزل بشوي من كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه مخالفة. نعم. قلت: وفي هذه هذا السمهودي يقول: قلت هذه مخالفة يسيرة. نعم. وفي هذه مخالفة يسيرة لما تقدم بالنسبة لعمر رضي الله عنه. وذكر أيضا الصفة الثانية وهي قوية أيضا، وهي نفس الصفة الأولى، إلا أن رأس عمر رضي الله عنه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواية القاسم بن محمد الثانية، روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا طبعا كانت القبور مكشوفة، والذي يأتي من الصحابة يستأذن من عائشة وتكشف له القبور. نعم. يا أمة تكشفي لنا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لنا عن 3 قبور. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا طية لاطية ولا لاطية مفتوحة ببقحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفين، وسلم عمر رأسه عند رجلي. إيه؟ قال ابن عساكر: وهذه صفته، هو رسمها ابن عساكر. نعم. ايش مكشوفة؟ إيه مكشوفة كانت، إيه ما بنيت إلا بعدين في زمن الظهر عمر بن العزيز، هو اللي الوليد عبد الملك كان خليفة، هو الوليد اللي كان يحب المساجد، بس هي هدمت الحجرات في زمن عمر بن عبد العزيز، كان أميرا على المدينة، كان أمير، كان الخليفة كان الطهر الوليد. الوليد فالذي بناها عمر بن عبد العزيز هو اللي بناها، طبعا هو لما بناها يعني جعلها مثلثة، أيضا ما جعل الـ يعني القبور موجهة للقبلة، وجعلها يعني 3 جدران مستقيمة، والثالث الرابع مثلث سيأتي إن شاء الله. نعم. ما ذكره في ابن الشيخ القاسم لها فيديو جميل والله ذكر هذا كله. نعم يعني صفة جسد عمر كان عمر ضخم صح كان على الفرس صحيح هذا يستبعد هذا بعيد هذا بعيد لكن عموما هي صفة مع ثم ذكر بقية الصفات الثمان وتكلم فيها ثم قال وحينئذ فلم يبق إلا الروايتان الأوليان فهما اللتان يتردد بينهما في الترجيح والأولى هي المشهورة الصفة الأولى هي المشهورة اللي هو ترتيب الثلاثي نعم مقتضى التصحيح الحاكم لإسناد الثانية ترجيحها وهي أصح الروايات ولا زالت أجسادهم في قبورهم موجودة باقية ففي زمن الخليفة الأموي الوليد طبعا الغرض أيضا من ذكر هذا اللي سيأتي أن قبورهم أو الأجساد ما بنيت الأجساد يعني الآن هذه الذي حصل بعد يعني 80 سنة من موتهم تقريبا أو 90 أي الحقيقة 80 أقل لي فمع ذلك الأجساد باقية نعم انهدم جدار الحجرة الشمالي الشرقي فانكشف قدم وهي وفي رواية شمال الشرقي يعني هذا الشمال وهذا الشرق انهدم الجدار الشمالي الشرقي فانكشفت ايش نعم فانكشف قدم وفي رواية قدم وساق وركبة فخشي أمير المؤمنين إذ ذاك عمر بن عبد العزيز أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا خشي وخاف عمر بن عبد العزيز وارتعب رضي الله عنه أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا شيء يدل على أنها مش عميقة يعني شلون؟ القبر غير عميق يعني بيجي كلام السمودي أيضا بيذكر مسافة أن القبر نزل وأرضية المسجد كانت مرتفعة بذراع بيجي كلها موجود نعم. أنها للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها لعمر رضي الله عنه وهذا بعد 90 سنة من موتهم وذكر السمهودي قصة انهدام الجدار فقال وروى البخاري في صحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال لما سقط عنهم الحائط زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما هي إلا قدم عمر واستفادوا مما تقدم أن السبب في هذا البناء سقوط الجدار المذكور بنفسه ولعله بسبب المطر المشار إليه في الرواية المتقدمة ويخالفه ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصل إليه أحد فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد العزيز الله أكبر فانظر إلى عظم الصحبة دفن معه صلى الله عليه وسلم وبجواره في قبر طبعا أنا ذكرت أن هذا ملفت للنظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن معه في قبره لا بنت ولا أخوه ولا عم ولا وإنما دفن معه صحيح. أبو بكر وعمر يعني هذا في أعظم من هذه الصحبة ما في أعظم نعم حتى هذا راح على عائشة إيش حتى زوجاته ما دفن معه ولا واحد من زوجاته شرف عظيم نعم إيش هذا ما اتفق فيه مناقب الصحابة صحيح ولا الأصل أن أبو بكر يسبق أفضل لكنه قبل قبله يعني أقرب من حتى في القبر وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر سبحان الله والمذهب عندنا يستحب عندهم الدفن عند الرجل الصالح هذا دليل هذا أكبر دليل نعم وبجواره في قبره صاحبه نعم. في الدنيا والآخرة نعم حديث موسى شلون؟ أقول حديث موسى سألني ميتة في الأرض المقدسة ما يدل على كذلك؟ يدل على إيش؟ على الدفن قرب الصالحين أي أحسن والحنابلة يذكرون أن هنا بقي قبر أو موضع قبر الآن ذكره الحنابلة لعيسى يعني أنه سيد وأيضا الذي قتل 100 فالدفن عند الصالحين طبعا لا بد يكون صالحون في الدنيا لا بد يكون ظاهرهم الصلاح نعم صاحبها في الدنيا والآخرة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أفضل الأمة بعده صلى الله عليه وسلم فالذي يسلم عليه صلى الله عليه وسلم يسلم السلام عليك يا عمر هذا دعاء لأن الله يسلم على إلى يوم القيامة الله أكبر نعم فلم يدفن معه صلى الله عليه وسلم أبوه ولا أمه ولا إحدى زوجاته ولا أحد من أقاربه كبناته وأولاد بناته وأعمامه ولا بنيه ولا أحد من أقاربه مع فضلهم ومكانتهم، فهم آل بيته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، بل دفن معه صاحبه في الدنيا والآخرة. وكانت أمنية عند أمنا عائشة رضي الله عنها أن تدفن معهم، لكن تدفن معهم ولا معهما معهما لكنها عدلت عن ذلك لئلا تزكى بين نسائه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن هشام بن عروة أن عائشة أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه معهم. أي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وادفني مع صاحبي بالبقيع لا أزكى بها بدني، يعني لا أفضل على بقية زوجاته. نعم. فما أعظم هذه الصحبة التي تلحق التابع بالمتبوع إلى الفردوس الأعلى. فلينظر الناس إلى أعظم صحبة في تاريخ البشرية، والله رضي الله عنهما صاحباه في حياته صاحباه في حياته وفي قبره وفي الفردوس الأعلى، في الحياة في القبر في الجنة، في أعظم من هذه من هذا الفضل. نعم. إيش صحيح. نعم. والله كم تملكني العجل. إذن الشأن في في في في في الحقيقة كل الشأن في الإسلام فقط، ليس الشأن في القرابة، وإنما الشأن في دين الله عز وجل. إن كانت هناك صحبة ومعاونة وتعاون على دين الله، هذه هي التي ستنفع يوم القيامة. نعم. والله كم تملكني العجب من هذه الصحبة العظيمة. هل هناك صحبة أفضل منها؟ لا، بل لا توجد توجد ما يماثلها فضلا عن أن تساويها. لكن الخير ليس معدوما في هذه الأمة المحمدية العظيمة، ولا يزال باب الصحبة لأهل الخير من العلماء والصالحين مفتوحة. فأكثر من الأصحاب الذين تنتفع بصحبتهم عند الله عز وجل، واحذر من صحبة السوء التي قد ترديك معها في غير ما تحب في الآخرة. وقد قال ابن رجب رحمه الله: وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله، كما قال بعض الصالحين: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك، وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. اللهم إني أشهدك على محبتي لهذه الصحبة الجليلة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فألحقني ووالدي وأهلي وأولادي ومن يقرأ بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. وقد انهدم جزء من جدار الحجرة النبوية زمن الشيخ السمهودي، مما جعل الأمر فرصة لدخول الحجرة الشريفة ورؤية القبور الثلاثة. وذكر ذلك السمهودي بالتفصيل سنة، وبذلك يكون هو آخر مسلم رأى ما بداخل الحجرة النبوية وذكر ما رآه فيها. وقد ابتدأ العمل بالحجرة من شهر جمادى. آخر مسلم بذلك يكون هو آخر مسلم. آخر عن الخبر يكون هو آخرة هو آخر مسلم، المهم أن مسلم هو مضاف إليه. نعم. وبذلك يكون هو آخر مسلم رأى ما بداخل الحجرة النبوية وذكر ما رآه فيها. وقد ابتدأ العمل بالحجرة من شهر جمادة الأولى، وانتهى في شهر شوال من تلك السنة. ابتدأ العمل، الحاكم هو ابتدأ الجماعة الذين أتى بهم الحاكم. نعم. أقصد يا شيخ هنا لو كنا ابتدأ الحمد تكون على تودي لو كنا ابتدأ لا ابتدأ تكون عصا. وذكر السمهودي تفاصيل ما حصل بالضبط وتوسع في ذلك، وسأنقل بعض ما ذكره. معنا كلام طويل جدا، لكن أنا نقلت يعني أهم ما ذكره رحمه الله. نعم. ما رأه داخل الحجرة. نعم. له رسالة بالحال في قصة الهدام الجدار. إيه صحيح. نعم. رحمه الله. وسأنقل بعض ما ذكره مما رآه داخل الحجرة. فلما كان في صبيحة 25 من الشهر المذكور بعث إليه شهر جمادى الأولى. بعث إلي متولي العمارة ليتبرك بمشاهدة الحجرة الشريفة بعد تنظيفها، وصار قائل يقول: ظهر القبر الشريف. وقال يقول: لم يجد لجميع القبور الشريفة أثرا، فحثني داعي الشوق وغلبت الوجد إلى واستحضرت ما وقع لبعض السلف من سؤاله لعائشة رضي الله عنهما. طبعا كما ترددنا يروح ويقول أن هذا ليس من الأدب أصلا، كيف أدخل وأشوف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فتذكرت السلف والصحابة كانوا يأتون إلى عائشة ويطلبون منها أن تكشف لهم القبور لكي يزوروا ويسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت. هذا اجتهاد. إيش؟ اجتهاد استحضر الدليل. نعم. أنت ليه؟ أصلاً ما المفروض يجتهد. هذا شيء في الأمة قليل جداً. نعم. أن تريه القبور الشريفة وغير ذلك مما سبق ومما سيأتي في باب الزيارة ووصف السلف للقبور الشريفة وذكرهم ذرع الحجرة الشريفة وكيفيتهما كما تقدم، فعزمت على الإقدام. وقال أيضا: فتطهرت وتوجهت لذلك مستحضرا عظيما ما توجهت إليه. طبعا أيضا ما يعني كان هناك بعض ذكر أن هناك حساد حسدوه ولا يريدون أن يدخل، ما حد يعني بعض الحضور مشايخ ما يريدون السمود يدخل، حسدوه، مع ذلك يعني ولي الأمر عندهم أذن له. نعم. فتطهرت هنا مراد بها الاغتسال. إيش تطهرت؟ وتوجهت لذلك مستحضرا عظيما ما توجهت. تدرون الشيخ يدخلون الحجرة الآن؟ يدخلون الحجرة؟ لا لا. ها؟ عندي من خارج الحرم لا. الحجرة النبوية ما حد يقدر يدخل هنا. العاملين في الحرم. ايش؟ لا داخل مستحيل طبعا. قصدك البهو فقط. البهو. مثل ما ذكر الشيخ الشريط. اي الحجرة ما لها ابواب اصلا. الحجرة مغلقة من جميع النواحي. يقول لي احد مشايخ الأئمة الحرم يقول ان لما ايام كورونا صار في ترميم. فكان في بعض الاشياء رفعوها يريدون ان يغيروا مكانها. فرفعوا إلى الديوان الملكي فرجع الجواب بعد 4 أشهر بإعادة كل شيء على ما هو عليه. حتى هناك قصيدة موجودة أقراني إياها، هو يقول فيها بعض الإشكاليات يعني قصيدة. فقال: أو بقيت على ما هو عليه، ما يتغير ولا حاجة. وموقع المثول ببيت أوسع الخلق كرما وعفوا، وذلك هو المعول عليه. وسألت الله أن يمنحني حسن الأدب في ذلك المحل العظيم، ويلهمني ما يستحق من الإجلال والتعظيم، وأن يرزقني منه القبول والرضا والتجاوز عما سلف ومضى. فاستأذنت ودخلت من مؤخر الحجرة ولم أتجاوز ذلك المحل، فشممت رائحة ما شممت في عمري، رائحة أطيب منها. ثم سلمت بوجل وحياء على أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم على ضجيعيه خلاصة الأصفياء. وقال أيضا: متعت عيني من تلك الساحة بالنظر لأتحف بوصفها المشتاقين، وأنشر من طيب أخبارها في المحب. والله احنا مشتاقين فعلا. رحمه الله اتحفنا، والله اتحفنا رحمه الله. يقول: ما قلبت نظري في الغرفة إلا عشان أكتب وأصف لمن بعدي. فتأملت الحجرة الشريفة فإذا هي أرض مستوية، وتناولت من ترابها بيدي فإذا فيها نداوة وحصباء كالحصباء نداوة ندية هي بناشفة. كالحصباء المتقدم وصفها بين الجدارين يظهر عند فحصه بالأصابع. طبعا ذكر اللي هو الجدران الثلاثة المبنية، يعني جدران سميكة وفيها حديد والحديد معقود ببعض، فالأمر ليس بالهين، يعني محاطة بثلاث جدران كل جدار سميك، وبينه وبين جدار آخر أيضا مسافة. دعوة النبي. دعوة النبي لا تجعل قبري وثنين. أحسن. نعم. الشيخ الجدار اللي سقط يعتبر آخر جدار. هو الجدار الشرقي نفس اللي سقط في زمن الوليد، ويقول إن الجدار الشرقي. وهم جاءوا وسعوا ما سقط يعني انكسر، فوسعوا الخارق يعني هدموا شيء من الجدار ثم بنوه مرة أخرى. قصة طويلة طبعا. أنا ذكرت بعض الناس انكشفت لبنائين شيء. إيش انكشفت لمن يبني القبور؟ انكشفت حتى لمن يبني. إيه هو يقول هنا وما دعي إلا بعد ما شالوا. ذكر في صعوبة رفع الجدار هذا، فيه صعوبة كبيرة جدا في ذاك الوقت. الشيخ ثلاث جدران يعني اي في وقت السمو ثلاث جدران. المقصود ثلاث جدران يعني محاطه بحجره شكل مثلث يعني. هذه ثلاث جدران مستطيله وواحد مثلث. وحتى ان تكلم ان بعضهم تكلم قال ان عمر بن عبد العزيز ما سقط الجدار الا لان عمر اتى اهل البنيان كانوا نصارى فلم يبنوا هذا الجدار بنايه. طبعا رد عليهم عمر بن عبد العزيز احرص الناس من هو من نعم هو لم الجدار الفلاني كان موجود في السنه. اي ذكر فلاذة ونحاس وكذا مهم شيء يكون معقود شيء قاسي جدا. نعم. ولم أجد القبور الشريفة أثرا غير أن بأوسط الحجرة موضعا فيه ارتفاع. طبعا لما كل القبور مستوية توهم غير أن بأوسط الحجرة موضعا فيه ارتفاع يسير. توهموا أنه قبر أنه مستحيل يكون قبر لأن قبر رسول الله هو بجوار إيش اي الان هو يقول القبر المرتفع في الوسط هنا فتوهموا انه قبر ايش فيقول هذا مستحيل لان قبر قريب من الجدار. نعم. توهموا انه القبر الشريف النبوي فاخذوا من ترابه للتبرك فيما زعموا ومنشأ ذلك الوهم جهل من كان هناك باخبار الحجه الشريفه وذلك المحل ليس هو القبر النبوي قطعا لعله قبر عمر رضي الله عنه لان الشافعي نصوص ما لأن الشافعي ما يمين كل شيء مروي يعني كل شيء محفوظ لأن الشافعي رضي الله عنه لأن الشافعي رضي الله عنه قد نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحد له في جدار القبلة ولا يكون في جدار القبلة الكعبة هذا جدار القبلة. وقال أيضا وفي ما رواه ابن زبالة هذا مطبوع كتابه أو زبالة مطبوع ينقلون عنه الله كثيرا في المدينة هو كتب في المدينة قبل ابن نجار ابن نجار متقدم 600 قبل هذا قبل ابن شفا في 300 تقريبا 400 أو قبل تتكلم فيه عجيب ما هو معنى كلام شفا صح صح نعم. ويحيى ابن زبالة ويحيى من خبر عبد الله بن محمد بن عقيل في قصة سقوط جدار الكعبة الحجرة الشريفة المتقدم ذكره أن في زمن عمر. نعم. أن عمر بن عبد العزيز قال لمزاحم لما دخل يا مزاحم كيف ترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال متطاقيا قال فكيف ترى قبر الرجلين قال مرتفعين قال أشهد يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان أنزل من قبر الصحابين. نعم. قال أشهد أنه رسول الله وقد قدمنا من وصف داخل الحجرة وذكر ذرعها ما في كل شيء هم ذاكرين أصلاً أول ذرع غرفة الحجرة وهو ذرعها أيضاً وذكر هذا. نعم. وقد تأملت التفاوت بين أرض الحجرة الشريفة وبين أرض الفضاء الخارجي بين الجدار الشامل الداخلي وزاوية الجدار الخارجي فوجدت أرض الحجرة أنزل منه بنحو ذراع ونصف. وتقدم أن أرض الفضاء المذكور أخفض مما حول الحجرة من المسجد بذراع وثلث فيكون التفاوت بين داخل أرض الحجرة وأرض المسجد نحو ثلاثة أذرع. وقال أيضا أذرع تقريبا متر ونصف. وقال أيضا وكنت قد ذكرت لبعضهم أن موضع القبر الشريف النبوي مما الجدار القبلي وأنه يستنبط مما قدمناه في مسمار الفضة المحاذي للوجه الشريف أن أول القبر الشريف من جهة المغرب على نحو ذراعين بذراع اليد من الحائط الغربي لأن إذا أسقطنا عرض أول القبر الشريف من جهة المغرب على يعني هذا جهة المغرب يقول على نحو ذراعين ذراع اليد ها يعني مش ملاصق بين الجدار اي بين الجدار ذراعين اي تقريبا حول متر صح من الحائط الغربي. طيب لان اذا اسقطنا عرض الجدارين الغربيين وهما الجدار الداخلي والخارجي وهو نحو ثلاث اذرع مما بين المسمار واول الجدار الظاهر الغربي وهو نحو خمسه اذرع كما تقدم كان الباقي نحو ذراعين الى الراس الشريف فاستحسن ذلك فحضرت معهم لما دخلوا يعني هو اللي اكتشف لهم مقر او مكان الراس الشريف. نعم. لما دخلوا من الخوفة المذكورة لوضع الحصباء على القبور الشريفة فوضعوا ذلك على المحل الشريف المذكور كما وصفت وأخذوا بالهيئة المشهورة في كيفية قبر. الآن ما أدري والله شنو مسوين يعني. نعم. وأخذ من الآية المشهورة في كيفية القبور الشريفة من أن رأس أبي بكر رضي الله عنه خلف منكب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر خلف منكب أبي بكر خلف منكب أبي بكر، فوضع الحصباء عليهما كذلك، وكان بعض المباشرين لذلك حنفية، وهو صهر متولي العمارة فجعلها مسلمة. طبعا التسليم الحنفية يرونه، والحنابلة أيضا يحب تسليم، يستحب تسليم القبر. فمختلف في قبر صهر سنم، لأن بعضهم يقولون التسليم ما أتى إلا بعدين، ما لم يسنم القبر في عند دفن صلى الله عليه وسلم، وإنما سنم بعدين. فيقول أنها كان المباشر حنفي، وهو صهر متولي العمارة صهره، فجعلها مسنمة، جعل القبر الثلاثة مسنمة. وذلك فذلك بعد أن أكثروا في الموضع المذكور من البخور. موضع مذكور مقصود موضع إيش؟ هذا الغرفة، وخاصة رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي؟ هو في البخاري الظاهر. نعم. يقولون بعدين، هذا أذكر الشافعي الظاهر ما يرون تسليمه، وذكرها كان السمودي يقول هذا ما حصل له بعدين تسليم في البخاري، يعني بعدين من الـ يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الحديث بالضبط؟ أذكر أنه في البخاري أو في مسلم يعني. طيب. بعد أن أكثروا في الموضع المذكور من البخور بالعود والعنبر وغيرهما من أنواع الروائح، وعرف المحل الشريف على ذلك كله راجح فائح. وقال في خاتمة العمل: وكان الفراغ من ذلك، وختم بناء الجدار الظاهر في يوم الخميس المبارك 7 شوال من السنة المذكورة، وأصرفوا في ذلك وفي غيره من عمارات المسجد، وإعادة منارة مسجد قباء، وتجديد بعض سقفه، وأحكام الوصل في المياه التي كانت تجتمع حول المسجد عن عند كثرة الأمطار ما لم يزيلك. إلا أن البناء تم تقريبا 6 شهور، أكيد تم معهم لين نخلصها. يعني جدار واحد ايش 6 شهور؟ جدار واحد اول شيء انكسر، بعدين هدم واعيد بناءه مره اخرى، فهو تم كشف كان يا شيخ، لكن ما اظن اي واحد يدخل يعني. يعني مفهوم ان الثلاثه الجدران كلها اي كلها، لانه لو مثلا كسر احد يتقلب. اي ابن النجار ذكر ان سمعت هبكه في القبر النبوي، ويقولون نزل شخص كبير يقول صالح ملازم المسجد، فرأى أن القبة اللي فوق سقطت على الأرض، فنزلها يقول، ويقول نكاس القبر بلحيته تكريما للغرفة وكذا، ذكرها ابنه. لكن في بعض القصص يعني ها؟ اي في 600 اي ذكرها من النجار هذا في اخبار المدينه. طبعا بعضهم يشكك بعض القصص سبب بناء هذه الابنيه. اي تقريبا بعدين هي القبه بعدين. طبعا ذكر السمهودي الى ان وصل بهذه القبه يعني. الظاهر الدولة العثمانية تقريبا. ها؟ لا قبة، ما كان القرن الخامس والسادس. ليس في زمن النبوة ولا في التابعين. نعم. المضاعفة في مسجد المدينة هل تختص بالمسجد الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، أم تشمل ما زيد فيه أيضا؟ وقتها كان الظاهر العثمانيين. ها؟ مماليك. أو المماليك، المماليك. بعدين بعدين في نهاية الجزيري المتوفي 977 أدرك العثمانيين نهاية العثمانيين وبداية نهاية المماليك بداية العثمانيين. قال جراعي: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا مسألة مشهورة، هل المضاعفة تختص بالمسجد اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو تشمل ما زيد فيه أيضا؟ إحنا انتهينا أن المذهب أنها تشمل كل ما زيد فيه المسجد، فهو بألف صلاة. نعم. لكن هذه مضاعفة هل تختص بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده أو أن حكم الزيادة لحكم الأصل؟ قال ابن عقيل الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا لما كان لما فيه كان في زمان لا مزيدة فيه. هذا كلام ابن عقيل يقول إن لا ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا، فاسم الإشارة ما يشمل إلا المسجد اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم، أما الزيارات هذه وكذا قال حطوا وكذا قال لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله عليه السلام في مسجد هذا وكذا قال وكذا هنا واو نعم وكذا قال الشيخ محي الدين النووي. وقال ابن مفلح في أدابه وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم. واختار الشيخ مشكل صراحة كلام ابن مفلح مشكل، يقول تختص بمسجدي اللي أشار إليه نفسه صغير، هذا الصغير نفس كلام ابن عقيل شنو خالف له نسب إلى أصحاب مفلح خالف شيخه خالف شيخه هو الشيخ مفلح تعرفه هو على المذهب ما له هذا صليكم شيخ نعم صليكم شيخ متصل بالمسجد أو المسجد يعني ما زيل فيه إيه شيخ الآن بعض الفنادق مع التوسعة قد تدخل في ساحة الحرم تعتبر من؟ كيف تعتبر ساحة؟ إذا هدمت وأدخلت في ساحة حرام؟ لا لن تهدم. ويت نموذج التوسع أنها باقي مثل دار التوحيد وباقي. مكة ولا المدينة؟ مكة. الخلاف في المدينة ليس مكة. مكة ما زيد فيه من؟ يعني يعتبر من لا طبعا هذا توحيد لا خارج حرام ساحات دي برا. يعني ما عبر مسجد البناء. ساحات. ساحات المدينة شيء. لا ساحة المدينة تتبع الحرم. مسجد مسجد مسوروا عليها باب. مكة لا ليست أول أنا أدركتها ما أدري أنا لحقت عليه مسوروا عليها أبواب. سؤالي. إيه ورخام وأبواب شلوها الدولة. ما هذه ما هو السبب. هل تعتبر أطماعها من الأسوار؟ لا سور عليها بابين. هكذا ذكر الحنابلة نعم. واختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد شيخ عليه. الإسلام يرى أن حكم الزائد حكم المزيد عليه وهذا الصحيح إن شاء الله نعم. قال السبكي رحمه الله اختلفوا إذا وسع عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل تثبت بهذه الفضيلة له أو تختص بالقدر الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومما رأى الاختصاص النووي لإشارة بقوله مسجد هذا، ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة، فالخلاف في المدينة فقط لأجل إيش حديث هذا نعم. كما في مسجد مكة إذا وسع فإن تلك الفضيلة ثابتة له، وقد قيل إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته 70 ذراعا في 60 ذراع انتهى كلام سبكي. وقال الشيخ زين الدين بن رجب 70 ذراع يعني كم متر؟ 35 متر في 30 متر بس شنو هذا ولا حرج نعم كفى أهل الصفة ها؟ سبحان الله. وقال الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله مسجد والصلاة فيه سواء في المضاعفة والفضل. وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين ما خالف إلا ابن عقيل وابن الجوزي. السلف ما يعلم عنهم خلاف أن كل ما زيد في المسجد النبوي فهو منه. الشيخ اللي بالرجب سبحان الله إلا والله ها قوي الرجل. إذا جاء يعني شوف مثلا الصلاة في السجون جمعة صلاة الجمعة في السجون قال لا يعلم السلف ما فيه منين جايبين في الصلاة في السجون صلاة الجمعة في السجون السلف ما كان وسجون الأئمة كبار ما كانوا يصلون الجمعة في السجون نعم. من خلال النظر الآن وجدنا أيضا جاء صلاة في مسجد غيرها نعم صلاة في مسجد غير لفظ هذا قد جاء أيضا بهذا هذا مما يؤيد ما قلتمه بس يقول لك زيادة يقول مخصصة طريقة الفقهاء يعني مما يدل على أنه لا يشترط جاء بلفظ صلاة في مسجد غيرها. طيب مسجد هذا هو حنفي قدم العموم على مفرد مضاف ويعم المسجد اللي هو فيه هذا عام وحتى هذا الرواية الثانية تخصص نعم وقد قيل طيب. وقد قيل انه لا يعلم عن والله يخوف بالرجب اذا جه يتكلم عن بعض الاشياء، يعني ترى هذا مو اي واحد يستطيع يقوله، يعني لا يجي واحد يوم يقلده يقول ما يعلم عن السلف انهم فعلوا كذا او لم يفعلوا. لا ركد على نفسك. هذا بالرجب ابن تيميه يقوله، لكن انت الشامي لو قام بحث لك كم كتاب وقال ما يعلم ما انا اعلم. نعم. كل كلامه مذهب السلف. ايش؟ شلون؟ كل ما يذكر قول هذا مذهب السلف. هذا مذهب السلف أو ليس أو ينفي أو ليس. اللي يشوفه شاف قرأ جميع علم السلف. نعم. الله ترى يرد على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول في رفع اليدين في الدعاء أنه في أمرين، يقول ما أحد قال به أولا، ثانيا أنه من شدة الرفع تكون كأن اليدين ظهورهما إلى، فالشيخ بالرجب رد عليه في الأمرين، جاب المذهب الأربعة ومن قال به، نقل عن مدونة، نقل عن الإمام أحمد، ونقل روايات من الأحاديث تدل على اللي هو جعل بطونهما إلى ما يلي الأرض. نعم. نعم. لا تزال كيفية جعل الأصابع في السماء، البطون الأصابع. نعم. كيف هي؟ نريد نعرف. تكلم عن الاستسقاء، احنا الاستسقاء هكذا. الاستسقاء هكذا. هيك. موجود في فيض الجليل أن توسعت فيها. ذكر خمس أقوال. هكذا وهكذا. عجيبة. بس ما في آثار موجود. أدلة. استغل الأدلة. هذا المفروض يكون في خطبة الجمعة، استسقاء الجمعة مفروض بطونهما إلى الأرض. حسن شيخ المذهب على هذا الطريق شيخ. هذا. وبنتيمي يقول. تيمي لا يقول ترفع من شدة الرفع تكون بطون إلى هكذا. وله وجه في المذهب شيخ. ابن رجب يقول لا. الشيخ الخضير ينقلون عنه يقول أن أدركنا مشايخنا في نجد كلهم هكذا. يقول ما أحد يقول. أدركنا مشايخنا وعلى هكذا بطون لها إلى الله. استسقاء خاصة. استسقاء فقط. وجدت بعض المشايخ. طبعا ذكرت أن في دعاء رغبة ورهبة، هذا دعاء رهبة يسمونه، فالرهبة تقلب اليدين، الرغبة تفتح اليدين. ذكرت عن ابن عوض. يعني قص عليها. والله كأنه ذكر قاعدة ابن عوض. ها؟ ابن رجب أيضا ذكرها قبله يعني. نعم قلت. قلت والذي نعم لكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف إلى آخره. قلت والذي قدمه في التنقيح والإقناع واختصر عليه في المتهم منسوبا لجمع أن زيادة المسجد النبوي تأخذ حكم المزيد، فهو المذهب على ما يظهر خلافا لابن مفلح وغيره. قال نور الدين السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دان المصطفى، قلت ومتمسك من ذهب إلى التخصيص بالإشارة في قوله مسجدي هذا، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما جاء بها ليدفع توهم دخوله سائر. أيوة سائر. إذا المراد بهذا لئلا يدخل مسجد آخر من مساجد المدينة ولا ينفي ما زيد فيه. نعم. ليدفع توهم دخول سائر المساجد المنسوبة إليه بالمدينة، هذا غير هذا المسجد. غير هذا المسجد، لا لإخراج ما سيزاد فيه. وقد سلم النووي أن المضاعفة في المسجد الحرام تعم ما زيد فيه، فليكن مسجد النبي المدينة كذلك، كما أشار إليه ابن تيمية. السمهودي ينقل عن ابن تيمية، نووي أكيد شافعي هو من رابعة من جماعة، لكن ينقل عن شيخ الإسلام هذا إمام علي. إمام شافعي ما ينقل عنه. قال هذا كلام شيخ الإسلام الحين. نعم. قال وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم. نعم. أكثرهم زوجا. عجيب والله. عجيب. من اللي رد على من كفر شيخ الإسلام؟ ظهر الناس دمشق. سبحان الله. أنا قلتم في الشرح على زاد المستقبل ما ضرت ناس مسألة، فقلتم والذي أرى في الحديث أن كلام شيخ الإسلام معتمد، يعني يعتبر كقول في المذهب. إيه هذا مشهور. هل زدتم على؟ لا بكرة. هو قول في المذهب. لكن لا يعني أنه مذهب معتمد. تبع. لا أقصد إذا زاد. نعم هذا تمس. إذا زاد شيئا. حتى لو زاد قولا مخالفا المذهب الأربعة. فهو قول في المذهب. أيه طيب. لو زاد ولم يكن مخالفا المذهب زيادة. توصيل أو شيء، هل ينسب إعمال؟ ينسب لا إشكال، لكن هل يعتمد أو لا يعتمد؟ لا إحنا ننظر المتأخرين اعتمدوه نقول هون، ماذا ما اعتمدوه ما نقول. إحنا ننظر لا لا احنا بالنسبه لله نظرنا قاصر ما استفيد. نعم قال شيخ الاسلام. نعم قال قال وهو الذي يدل عليه كلام الائمه المتقدمين. شفت شيخ احمد كلام الائمه المتقدمين وعملهم وعملهم وكان الامر مثل الرجاء السلام. ايه السلام وتجي اليوم انت تقول انا هذا كلام كل السلام ما احد سالك وما قرا الا السنه اللي لعبد الله. نعم وكان الأمر عليه وكان الأمر عليه في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما فإن كل منهما زاد صحيح كل منهما زاد وما نبه الناس قالوا لهم تابوا ترى الزيادة دي أقل أجرا من. نعم فإن كل منهما زاد في قبلة المسجد وكان مقامه مقامه في الصلوات الخمس ففي الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل مما يقام فيه ويمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل ممن أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده. قال وما بلغني كلام شيخ الإسلام شفت الكلام يقول يقول هذه الزيادات صارت زيادة عثمان اللي الآن موجودة ما يصلوا فيها لأن يرجعوا يقول مستحيل أن تكون الصلاة اللي في خلفهم أفضل من الصلاة في هذه في هذا المكان يقول هذه الصفوف الأول يعني لو قلنا أن الصلاة في مسجده أفضل فقط لا مزيد فيه فتكون الصلاة في هذه الصفوف الأول أقل أجرا من يقول مستحيل هذا وكيف عثمان أحرص منه على اتباع السنة والأجور و... نعم قال وما بلغني قال وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا خلاف هذا إلا أن بعض المتأخرين ذكر أن هذا كلام الرجب له سلف اللي هو شيخ الإسلام يقول المت... ما في كل هذا من متأخرين فقط. نعم. الله يبارك. إيه. لكن أحياناً في الردود ما يسميه. ما أذكر أن سماه في موضوع. لا لا سماه. يرد عليه؟ لا. يسميه لكن ما يرد. يسميه في النسبة. لا إذا إذا أراد أن يرد ما يسميه. قال بعض أصحاب المتأخرين. هو يعني ابن تيمية. لكن يسميه ويرد له. هيبة له ها؟ إذا وافق لا إذا وافق يجيب نعم شيخ في اختلاف بين الروضة الروضة جزء من المسجد النبوي الأصلي إيه أو كان لا جزء من كل الروضة من المسجد القديم والصلاة في الروضة في البراء هل لها مزية؟ لا إذا كان الإمام متقدم كيف لها مزية اللي وراء الإمام أفضل من هذا كان الشيخ الحين اللي خلف الإمام الصف الأول أفضل من اللي في الروضة حتى في الروضة بعضهم يشكك فيها الآن يقول شو الفضل اللي فيها؟ من أصغر ها؟ من أصغر إيه أنا أذكر الشيخ حل أمة يقول إن الصف الأول من الروضة الآن ليس في من الصف الأول من اللي خلف الإمام الآن جزء من خارج الروضة يسمون الشيخ القاسم نفسه بعضهم يقول ما في الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين منبري وقبري طبعا الصحيح ما بين منبري وحجرتي روضه من رياض الجنه فهم يقولون ما يعني شو الفضل طيب وبعدين بس نحن ادركنا الناس هكذا يحرصون على الصلاه في الروضه مسكنا لما تهرب من رمضان جلست ثلاث ساعات متضرر سيران مسك حتى مسجد اي لا كانت بالحجز بعد كورونا مباشره كانت بالحجز ما حجزت ما ما ما تدخل نعم شيخ المذهب ما في كلام ما والله رايت المذهب ما رايتهم كلام صراحه في هذا احنا ادركنا الناس ولا ندري يعني عن الناس نعم قال وما بلغنا عن احد من السلف خلاف خلاف هذا نعم يعني على أن الناس يصلون فيها بكثرة أحسن والنبي صلى الله عليه وسلم أما فيها يعني نعم إلا أن بعض المتأخرين ذكر أنها أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت له سلفا في ذلك وسيأتي زيادة عمر بن الخطاب ما ورد من الأخبار والأثار المقوية لذلك وليست مسألة الحلف على أن لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه من هذا القبيل لأن الأيمان مبناها على العرف انتهى كلام السمهودي تعليم الصبيان في المسجد قال الجراعي قال ابن الصيرفي في النوادر لا يجوز التعليم في المساجد وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية لا يجوز وقد سئل عنها يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك توسيقهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات. وقال في موقع آخر: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذون المسجد فيلوثونه ويرفعون أصواتهم ويشغلون المصلي فيه ويضيقون عليه، فهذا مما يجب النهي عنه والمنع منه والله أعلم. وقال صاحب الفروع في آدابه: وينبغي أن يخرج على هذا والذي قبله تعليم الصبيان الكتابة في المسجد بالأجرة، وتعليمهم تبرعا جائز كتلقين القرآن وتعليم العلم، وهذا كله بشرط ألا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك. ثم نقل عن الظاهرية أن تعليمهم مباح. والله غريب هذا كلام الشيخ الإسلام أنه ما يجوز، بس كأنه يفهم منه إذا لم يحصل إيذاء. بس كان ما يتكلم عن القرآن، كان القراءة والكتابة ممكن يسويه. والله يمكن، يعني كلام الشيخ مطلقا يعني القراءة والكتابة. هنا الكلام يوم فروع بين، أما إذا كان للقرآن فيجوز. والله كلام غريب صراحة. نعم مطلق. ها؟ إذا كلامه مطلق. مطلق مطلق. حتى كلام مفلح تحت غريب يعني، يقول تعليم الصبيان الكتاب في المسجد بالأجرة جائز كتلقين القرآن، يعني كأن أجرة القرآن هو الجائز في المسجد بالأجرة، لأن هو يجوز في الكتابة، أي عمل صناعة في المسجد الكتابة. كتابة بس، هذا كتابة كتابة. معاوضة في المسجد يعني. يمكن حصل عقد خارج. مثلاً في إصلاح ما في المساجد، يكون عقد خارج. كلامه محتمل صراحة، بس لابد نحمل أن العقد حصل خارج المسجد يعني. نعم. شيخنا الاتيان بالصبيان. نعم. الاتيان بالصلاة. الصبيان اللي ذا مكروه، صبيان مجاني كله مكروه. دون السبع. كله مكروه دون السبع. نعم. وهي كنا المجنون طالع إذا صلى الصلاة بالصف. إيش؟ كنا الصف مطوعاً. إذا صلى المجنون أو الأب لها فالصف معه أكيد يعني وجوده كعنبي، وما ما تصح بالمصحف، ما تصح بس في غيره الصف، لكن في غيره. نعم. تعليم القرآن في المسجد. قال رحمه الله: تعليم القرآن ليه نستعجل؟ الله يهديك يا حبيبي. هذا كلام انت يا محمود دائما لا انا ما اعلم هذا يقول لك يجوز. نعم. قال في المعاهد وغيرها يباح تعليم القرآن في المسجد. قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: يجوز تعليم القرآن. إذا مثل ما ذكرت يعني الأول تعليم ما عدا القرآن اللي قال الشيخ السام وابن الصيرفي على الصبيان، تعليم الصبيان غير القرآن غير يعني الكتابة. أي أما هنا تعليم القرآن، تعليم القرآن هذا يقول الصبيان وغيره. نعم يجوز. نعم بل يستحب يقول الشيخ السام. نعم. قال الشيخ تقي الأول هذا يقيد القرآن إذا كان بحيث يؤذيهم وكذا. أحسن. نعم. قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: يجوز تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله بل يستحب. انتهى. قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتية فعلى كل واحد منهم زاي من نفسه ألا يتصدى لما ليس له بأهل، إلى أن قال: وللسلطان فيهم من النظر ما يجبه الاحتياط من إنكار وإقرار. نعم يقول السلطان له أن يمنع من يشاء ويقر من إيش. هذا كلام القاضي أبي يعلى. نعم. وإذا أراد من هو لذلك أهل، لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد تدريس أو فتية نظر في حال المسجد، فإن كان من المساجد المحلي التي لا يترتب الأئمة فيها من قبل السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه، كما لا يلزم أن يستأذنه فيها من يترتب للإمامة. أعرف إن كان فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من يعني محال، المحال هي الأحياء مساجد الإمام لا يتدخل في إيش في تعيين الأئمة فيها زي المحطات. أي فهذا لا يلزمه ولا يلزم أن يستأذن الإمام في الجلوس ولا في الإمامة في هذه المساجد التي لا يعين فيها الإمام الأئمة، مثل الآن مساجد الأسواق. النظام الأخير أن مساجد الأسواق ما يعين فيها من وزارة الأوقاف، بل إدارة السوق هي التي تعين. نعم. يقول فإن كان نعم فإن كان المساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من قبل السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه كما لا يلزم أن يستأذنه فيها من يترتب للإمامة وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي يترتب للإمامة فيها بتقليد السلطان هذا المساجد التي تابعة للإمام هو الذي يرتب فيها الأئمة روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله فإن كان للسلطان في جلوسه مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه لابد كتابع هذا مسجد الإمام لابد لا يجلس فيها إلا بإذن الإمام نعم كما لا يترتب فيها الإمام إلا لا يكون هو إمام مسجد إلا بإذن الإمام نعم هو كنا نتكلم عن الهيئة نعم كأن يعني الإمام يخص الجهة مثلا يجلس هنا كالحلقة تكون هنا على اليمين أو على اليسار أو وراء أو قدام لا لا لا لا لا مطلقا نعم بتعقب الشيخ لا نعم لم يكن له يترتب الجلوس فيه إلا عن إذنه كما لا يترتب الإمامة فيه إلا عن إذنه لأنه لا يفتات عليه في ولايته وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه في ذلك وكان كغيره من المساجد في بعض الأزمنة السلطان ما يتدخل في المساجد فهذا يعني له أن يجلس لكن الآن في الوقت الحالي السلطان مستولي على جميع المسائل فلا يترتب فيها أحد إلا بإذن الإمام نعم قال القاضي سعد الدين الحارثي والصحيح هو لصاحبك ذا وين في ذا في شرح المقنع نعم والصحيح وصحيح عدم اعتبار الإذن لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك لأنه ربما أدى إلى التعضية ولفعل السلفي وما ذكر من الافتئات فغير مسلم يعني وكم توفي 700 وكم والقاضي 457 يعترض على القاضي يعني سلم بها هذا عشان طبقة شيخ الإسلام شيخ عماد الدين الحادث يعني دراية الروايات بحر متلاطم الأحكام السلطانية هذا كتاب عظيم يعتمد. إيه ممتاز. ذكرتموه في المدارس. لا. ما بك. لأنه متقدم. لا في الأوقاف. إيه شوف في الوقت يمكن هو إلى إيش وصلوا؟ هباء. الوقت فيه هو شرح. وكشاف إلى الوصايا. لكن المطبوع إلى نهاية الشرح لا ما يصير الغريب أن المرداوي حتى في المقدمة ذكر أن المقنع كثير من العلماء شرح قطع من قطع كثير منهم يشرح قطع بس ما يكمل يعني احنا ظنينا أنه لابد يكمل كثير من العلماء شوف الحارثي ما بدأ منين هو العارية إلى الوصايا بس غريب والله كتابة اسم الباني للمسجد على المسجد قال رحمه الله قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص من هذا ذكره الشيخ في الزركشي بأطول من هذا في الشيخ اختصر الجراعي اختصر كلام ابن الجوزي وهناك أوسع شوي لكن ما الفرق بين أن يقال يكتب الاسم أو يقال مسجد بني فلان يجوز أن تقول مسجد بني فلان لكن تكتب اسم الباني عليه هذا يقول يعني بعيد عن الخلاص في كلام آخر الأصحاب في الكتابة على المسجد فيه هل هناك كلام آخر لا أنا أصلا ما أتيت بهذا الأشياء ما رأيتها أصلا أنا ما ذكرت من الجراعي إلا أشياء ما رأيتها في القناع ولا في المنتهى فأتيت بها هنا بعضها رأيتها لكن هنا أوسع شوي يجوز أن يقال مسجد بن مسجد نعم؟ لا في فرق تقول هذا مسجد بني فلان مسجد ابن عين مسجد أبو علي هذا يجوز لأنه ورد في السنة الصحيح الآن كما سيأتي لكن تكتب عليه مسجد فلان اللي بناه هذا يقول بعيد عن الإخلاص هذا كان ابن الجوزي يعني. يقال لكن بدون كتاب أحسنت يقال لكن لا تكتب وين في كلام ابن الجوزي والله ما أذكر وإن نسبه ما أذكر والله تعالوا من الجوزي عدد كتبه فوق الألف يعني يقال يجوز أن يقال يجوز أن يقال مسجد بني فلان لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المسابقة وفيه مسجد بني زريق، لكن البخاري قال باب هل يقال مسجد بني فلان. قال ابن حجر وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد عمله النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر، والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى وأن المساجد لله، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا تمييز لا ملك. مسجد النعيم، مسجد العرفة، مسجد حتى وكان على ها؟ أي ما يشكل تمييز، لأن هل بعثمين بناه؟ لا. أخذ أذن من المسجد ثم وضعه فيه. قال في الآداب مما ينبغي أن يتفطن له ما يفعله بعض الناس من شيء أخذ من شيء أخذ ملقا، أخذ ملقا في المسجد يصال عنه ثم يضعه فيه، فإنه يتوجه القول بأنه يلزم الآخذ يلزم بالأخذ لأن خل المسجد منه، فإذا ألقي فيه فهو كنخامة ونحوها ألقيت فيه. وقد قال أصحابنا رحمه الله في اللقطة دي يلزم بأخذها، وهذا بخلاف ما لو كان الموجود مقصودا وضعه في المسجد كالحصباء أو لم يقصد وضعه لكنه أرض المسجد. ولما أرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن رواية أبي هريرة في قراطي الجنازة أخذ قبضة من حصباء يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم وأصله في البخاري. قال في شرح مسلم فيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل. شفت الاستدلال بعيد؟ يقول الأصل أنك إذا أخذت شيء في المسجد لا ترجع، الأذى والقدر تأخذ شيء وترجع في المسجد، تأخذه وتوديه معك برد، إلا إذا كان هذا أصله في المسجد. فرق إزاحة شو؟ إيش؟ بدون حمل يعني إزاحة. هذا إذا إزاحة ليس أخذا، لكن هذا من أعظم الأجور عرضت علي أجور أمتي، فرأيت الرجل من أجور الأمة يخرج القذاتة من شو معنى القذاة؟ الأذى من العين، يخرج القذاتة من المسجد. يعني بعض الناس مثل ما قال الشيخ الفوزان في شرح الآداب يقول حتى إذا كان على ثوبك شيء ما يصلح تسوي كذا مسجد، القذاء التي في العين ما تضعها في المسجد، كيف الغبار والشعر يكون في المسجد. نعم نتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم. عبد الله الفوزان في شرح الآداب بن عقيل، وهو شرح النفيس صراحة. نعم شيخ، اشتراط حنابل في المسجد هل لابد أن تقام فيه الصلوات كلها؟ إيش اشتراط المسجد؟ نعم، اشتراط كون البقعة مسجدة أو المبنى مسجد، هل لابد يعني اشتراط أن تقام فيه الصلوات شيخ كلها ولا لا؟ لا لا اشتراط الوقف، لا اشتراط. هل شيخ مساجد الدولة كلها وقفية ولا لا؟ مساجد الدولة الآن نعم الأصل فيها وقف، لأنها مبنية غالبا من الناس، لكن تتكلم لعلك تتكلم عن مسائل التي هي مبنية بيت المال مثل المطارات شيخ، الجامعات. أي لا، هذه إذا بنيت على هيئة مسجد لا إشكال، لكن كان في السابق هكذا. تكلم حتى مساجد في القاهرة الآن، ابن طولون ابن النجار ذكر أن هذه لا تأخذ أحكام الوقف التي من الناس اللي بنيت من بيت المال، هي وقف لكن شأنها أقل من الوقفية التي من الناس. وابن النجار له كلام كثير في شرح المنتهى اللي وراء كذا. أحسن عليكم شيخ، مسألة طرت علي شيخ في مسألة مراعاة المراعاة في المذهب، يعني مراعاة في قول نعم نعم نعم، هل يراعى مذهب أهل الحديث مثل الآن يعني لو اتفقوا مثلا شيخ المنتسبين لأهل الحديث إيش؟ واتفقوا يعني على مسألة معينة يراعون فيها أهل الحديث؟ يتفقون شلون هم؟ وهل سيتفقون بدون فقهاء؟ شيخ المعتبرين من الشيخ بن باز باني الى غير الشيخ، هل هؤلاء معتبرين شيخ ولا شو معتبرهم؟ من علماء الأمة، ايش دخلش؟ كيف معتبرين؟ قولهم احنا نتكلم عن القول هذا، هل هو قول حنفية شافعية مالكية حنابلة بس؟ والشيخ ابن باز والعثيمين سيختارون احد هذه المذاهب. لكن لو كان اختيار ابن تيمية مثلا شيخ لم يكن يعني من تبع المذاهب الأربعة. اي وقوي يعني عندهم حتى يعني اخذ عندهم في كثير من المشايخ. طيب. يعتبر هذا مراعاة الإخلاق يعني اعتبره من مراعاة أحيانًا يراعى الخلاف، أحيانًا ما يراعى. حتى المذاهب الفقهية يعني مو كل شيء يراعى. أحسنت. بعض كثير أصلًا أحيانًا في ما عندهم إلا في الطهارة والعبادات بس، يكره لمراعاة من قال بعدم بالتطهير بسلب الطهورية مثلًا بالكراهة يعني. وفي أشياء لا ما عليهم من خلاف. فعمومًا المراعاة هذه يعني لا يسترسل فيها الإنسان يعني. ما أخذوا فيه ورعوا نقول هو مراعى، ما لم يأخذوه ما نأخذ به. ما أنت خلك في مذهب، الله يبارك فيك عبد العزيز، خلك في مذهب واحد وأتقنه ثم انظر في الأقوال هذه التي شيخ الإسلام يعني لا تستعجل فيها مثل هذه الأمور. هذه بعدين هؤلاء أئمة يعني، وشيخ الإسلام منهم، هو منهم أصلا من العلماء، لكن هل كل ما قاله شيخ الإسلام سيكون مذهبا؟ لا لا يشترط. المقصد أقرأ في الروض مراعاتي، طب لماذا ما رأيتم في المفرد؟ ما رأيتم في إيش؟ مفردة الحنابلة مسألة ما راعوا فيها مثل المذاهب الأخرى، يعني ما قيود المراعاة في المذهب؟ هل نكتفي بما أحيانا يراعون أحيانا ما يراعون؟ ونحن مثل ما ذكرت لك وأعيد أننا مقلدون، ما ذكروا فيه المراعاة نقول مراعاة، ما لم يراعوا فيه لا نراعي فيه، هم أعلم منا وأخبر منا واطلعوا على كتب ما اطلعنا عليها وعندهم من الإخلاص وترك الدنيا والترف فيها والتنعم ما ليس عندنا. فهؤلاء لابد الإنسان يعتقد فيهم أنهم من أعظم الناس وليسوا يعني تعمدوا مخالفة الدليل الصريح، هم علماء. وأيضا الإنسان يعني يسوق يعني خلاف فيها ساغ، يعني ليس كل ما قاله الشيخ رحمه الله هو الصحيح وهو الصواب ونعادي ونوالي هذا تيمي هذا حنبلي. وبعضهم يقول إذا تحنبلت أو تشفعت تتعصب، متعصب تماما. كيف أصلا كيف ستكون كيف تتعلم العلم أصلا بدون مذهب؟ وأنا ذكرت سابقا وأعيد أن شيخ الإسلام يأتي إذا جيت تكلم عن الخلاف ويرجح يأتي بدقائق المسألة عند الحنابلة ودقائق المسألة عند الحنفية ودقائق المسألة عند الشافعية ودقائق المسألة عند المالكية. وأيضا شيخ الإسلام دائما كلامه لا يخلو من روايات الإمام أحمد، فهذا يخلو من كثير من المعاصرين. شيخ الإسلام ما يمشي إلا بكلام مسألة الإمام أحمد ماشي معه على لسانه، مثل ما قال عماد في الحادثي، الحادثي نفس الوضع نفس الوضع، يقول هذه رواها مثلا الغرابة. أنا ما أستغرب من الاستشهاد بكلام الغرابة، أحيانا يحسبون يقول هذه رواها 20 نفسا على الإمام أحمد، أو شيخ الإسلام يقول 25 نفس رواها، وبعض الأحيان يقول هذا مذهب الإمام أحمد ومتواتر على الإمام أحمد، يعني هو ما شاف رواية روايتين 13 15، لا هو قرر جميع الروايات. فالمقصود هذا أيضا نفتقده في المعاصرين ونفتقده في الباحثين. إيش؟ ومعنى ذلك انه تدرج ايضا، لا ايضا يجي شوف روايه الامام احمد، جاني واحد اذكر منه كمان واذكر بخير تمذهب وكان في الحديث ثم تمذهب، فجاني يقول انا قرات يمكن حول 4 أو 5 كتب من المسائل ما شاء الله مسائل الامام احمد. قلت له طيب ما هو المذهب في المساله الفلانيه؟ قال لا اعرف مساله فلانيه ما اعرف. شل ايش التطور ده؟ بعض مشتري كتاب الجامع علم الإمام أحمد يقرأ 20 مجلد. يا أخي قرأنا، ما عندكم إقناع ومنتهى بداية الرابع الروم مربع عندنا مسائل الإمام أصلا. حتى مسائل الإمام من التي الأشياء التي أنا نبهت عليها وأنها لا تجوز في هذا الكتاب أن يأتي شخص بفهم ما ذكره أصحابه، تقول هذه الرواية تدل على كذا يجوز أو لا يجوز. من أنت أصلا؟ يعني أنت أعلم من ابن تيمية، تعلم من ابن القيم، من أبي يعلى، من ابن الجوزي. عموما الكلام في هذا يطول، والإنسان يعني يتأصل كما تأصل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام مثل ما ذكرت لكم يأتي، تذكرون في اقتضاء الصراط المستقيم، غريب، جيب المسألة بدقائقها. الآن لا، القول الأول قول الحنابلة، القول الثاني قول الشافعية، أدلة القول الأول، أدلة القول الثاني، ويرد على الأول والثاني ما رد عليه، قالها خلاص لسلامته من الاعتراض. قوة. طيب خال الثاني يجوز يعني يسوقه. هذا شيخ استفتى. نعم. أحد العامة استفتى شيخ طلبة العلم، استفتى أحد المشايخ علماء الكبار في قضية الطلاق، فقال كذا وكذا الشيخ. قال أنا رأيت في المغني خلاف ذلك. قال اذهب إلى المغني وانظر. صحيح. من قال لك أن تنظر للمغني؟ جميل. وهل ينظر لل للمغني يعني؟ بعض الناس ليس قادر على المغني يعني. أنا أذكر اليوم كم يوم أو يوم أو أمس والله ما أذكر، تكلمت في مسألة ونقلت كلام الفقهاء يعني العلماء الموفق والحجاوي، جو واحد يعلق مسكين، فقال يعني ينبغي في هذه المسألة أن ننقل فيها كلام العلماء المعاصرين. يعني شلون المعاصرين يعني هالحجاوي والموفق ها ومرعي الكرمي مو بعلماء ذي؟ لا هو نفس المسألة، مسألة يعني ليست جديدة يعني، مش نازلة هذا الكلام يعني، ليست نازلة يا أخي. لا أبد على شوف العلماء المعاصرين يعني شلون، لازم لازم عندك، أنا بلازم عندك، أنا أكتفي بالموفق. ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، يعني يكفي الموفق، يكفي الموفق. ها اي والله على اسمه موفق. اليوم سبحان الله يعني تواصل مع احد القضاة في مساله في الطلاق، في هديه الزوج لزوجته، والله مساله عسيره، وسبحان الله كلها حتى ارسل لي صكه، كلها نقولات من المغني من الكشاف من البهوتي. اقول سبحان الله اللي الناس يتعبدون الله بهذه المسائل، استغرب يتعبدون باقوال هؤلاء العلماء يعني يفصل بينهم في المحاكم بكلام المغني بكلام الكشاف بكلام الروض المربع بكلام، يعني لابد واحد يعني مستحيل أصلا كيف تحكم بين الناس بغير كلام الفقهاء، التفريعات والتشقيقات، كيف نحكم بين الناس بغير كلام الفقهاء؟ في صعوبة والله، في صعوبة. أنت إذا ما كنت قاضي خلك على الحديث وأهل الحديث وكذا، لكن قاضي ما تقدر، لابد تشوف رأي الحنفي ورأي الشافعي ورأي تسبق. ها تسبق إيه ما مستحيل. شرح لا الشرح كلهم متبذلين. ما يعزى يعني إيه كلهم شافعية ومالكية، كثير ترى الشافعي مالكية، ترى شرح شافعي مالكية، وبعدين دخل عليهم بالرجل رحمه الله. وفي حنفية صح ما يعزى يعني، هذول متعاملون مع الأديب والمسلمين والمحدثين والأخبار. صحيح. يقدر يتعامل معه ويتفهم مع ذلك. القضية اللي أنا تناقشت مع الشيخ اليوم ولها شهرين وأنا أتناقش معه، وقاضي استئناف، امرأة زوجها ذكية قالت لزوجها، زعلت معه فقالت لا أراضيك إلا إذا كتبت شيك بعشرة مليون يكون مؤخر، حيث إذا طلقتني أنا أخذ عشرة مليون، عشرة مليون تقول إذا طلقتني تعطيني 10 مليون ولا ماني براجع لك. هو حصل الطلاق، حصل الطلاق، قامت جاءت المحكمة قالت أريد إيش؟ 10 مليون. فما الحل لنا؟ هل هي هبة لا تلزم إلا في القبض، ولا هي مهر والمهر يكون دين على الأول الزوج؟ إيش؟ شلون؟ وخل خالع عهد؟ لا لا ما رجعت بعهد جديد، زعلت معه فراضاها، قالت ما أرجع لك ويعني والزعل يروح عني إلا إذا كتبت لي مؤخر 10 مليون. كيف يكون مهر؟ ها؟ من ذكائها صراحة. كيف يكون مهر؟ هذا إشكال. من هنا يأتي الإشكال. كيف يصير؟ ما هو تعريف فقهاء المهر أصلا؟ هو العوض المسمى في النكاح لا وبعدها ليدخل فيه المفوضة، المفوضة الزوج بدون مهر. أي هو العوض المسمى في النكاح وبعدها. عاد أنا مختلف وياه، أنا وياه مختلفين. بعده هل يشمل ما بعد الدخول؟ لأن دخل بها الآن. لا بس الشيخ العوض المسمى خلاص هم لا بعد خمس سبع صفحات يجيك في المنتهى قال وما يلحق بالمهر فمنه. لكن لابد من نص من المهر ولا شيء. إيه قالت مهر. هي قالت مهر. مهر مؤخر. فقيها. تشرح المنتهى. إيش؟ بس تشرح المنتهى. يلا أنت شلون تقضي فيها؟ لهذا اللي يكلمني قاضي السنة. كان يا شيخ نقول هذا وعد. هو رجح وأنا كنت سأرجح هذا أنه وعد بالهبة وتكون هبة لم تقبض فلا يوزى بها الزوج. لكن كلام الفقهاء محتمل. يعني أنا لما اليوم رأيت كلام المنتهى في تعريف هذا هو العوض المسمى في النكاح في عقد نكاح وبعده. طيب بعده يشمل ما قبل الدخول. وبعدين شو يقولون لك وما ألحق بالمهر فمنه يستقر بالدخول ويتنصف بالطلاق قبل الدخول. فالإشكال الآن لو يعني لو بعد الدخول اشترطت عليه مهر ووافق لا أنا أستشكل أقول كيف يستقر هذا بدخول سابق بدخول إذا خلاص استقر بدخول الشيخ ما أقبل الزيادة. إيش استقر بدخول وما أقبل بس كيف الزيادة. كيف أنت الآن لو قبل الدخول استقر لا إشكال يستقر بالدخول. يعني لو قالت لها أنا بعشرة مليون ثم دخل بها استقرت عشرة مليون. لكن تستقر بدخول سابق بعد سنة أو عشر سنوات من الدخول اشترطت زيادة في المهر وهم يقولوا ما يلحق بالمهر يلحق بالمهر وما زيد في المهر فهو منه. لا مطلقة هذه نازل واجد سبعة ليش فيهم خلاص خليها محصورة يا شيخ سبعة قبل محاضرة الناس إيه إيه سبعة خلاص يا شيخ ما عندهم خلوا بعد سنة لازم يمكن عجيب لا بس أثار الصحابة شيخ خلوة والستر حتى الحنفية موافقين فيها حتى التقبيل واللامس إيه بحضرة الناس ولو بحضرة الناس لو قبلها جاء يوم الخطبة وقبلها يم الناس يم إخوانه وخواته ثبت المهر بس أنا أقول أنتم كيف ستخرجون وتقضون بين الناس بغير هذه الكتب بغير الإقناع ومنتهى وشرح منتهى والروض المربع طبعا اليوم حتى في المغني دخلنا في المغني وتعريف المغني والمغني يرد على الشافعية الشافعي يقول لا ما تلحق ويرد عليهم ويعني في ألفاظ مهمة ما تدري الشاهد المقصود أنك لا غنى لك عن أقوال الفقهاء مثل هذه مثل هذه المساجد ما تخبى عن النساء والله أنا اليوم أنا سأكتب إن شاء الله في كتابي وأنصح الأزواج أنهم إذا اشترطت المرأة يعني التي اختلفت مع زوجها أنصحهم أنهم يقولون أن هذه هبة ولا يأتون بإيش باسم المهر احذر نفسك لأن القاضي مترنح بصير سمت شيخ مهر مهر مؤخر عشرة مليون هذا في جد طبعا طيب شيخ يعني ما يقال بأن هذا كأنها نصب على مهر آخر غير المهر الأول هل يتصور أن يكون المهر زيادة زيادة يجوز الزيادة في المهر ممكن أسألنا في شيء كأنها جعلت مهر مستقل زيادة لا زيدت يعني ما يمكن إلا أن تكون زيادة ما يتصور أن تكون مهر مستقل وبالتالي ننظر المهر مفتوح 40,000 تقدر بعد سنة 10 سنين تزيد حتى الشيخ منصور لما قال وبعده قال بفرض الحاكم أو بتراضيهما رضا وطيهم لا بس الشيخ ايش يسوي لهم بعد خربوا ما يقيدون شيخ هذه الزياده بانها نص على أنها ملحقة بالمهر أو أنها زيادة على المهر؟ إلا وما زيد في المهر فمنه يلحق بالمهر. إيه كأن كلامها مهر مستقل، يعني كأنك تسلط عليه مهر مستقل. لا لا تقصد خلاص مهر يصير يلحق بالمهر. في مسألة أخرى، لو اشترطت في أول عقد زيادة على مهرها على مهر المثل، لو قالت مهري مهر المثل مثلا 40,000 اشترط زيادة 10,000 ريال صارت 50، صارت ايش؟ 50. ما حكم هذه الزيادة؟ لكن حكمها حكم ايش؟ الشرط. وإذا كان شرطا إن وفى به مستحب، وإلا فلها خيار الفسق. شوف حين زيادة في مالها وهي شرط، إيه زيادة في مالها، لا مهار هي زيادة في المهار لكنها مشروطة، لا حكم الشرط، مشروطة ليس بتراضيه، مشروطة اشترط بخلاف اللي المهر الملحق بالمهر، يعني بعد العقد ولحقت بالمهر. هذا في المعنى شرط أيضا. نعم، هذه المرة التي قالت هذا الكلام في المعنى يعتبر شرطا، ما سأعود إليه إلا إذا أعطيه. إيه رضا، كلاهما راضي، رضاياهم اثنين راضي. وبعدين الشرط يكون في أول الشروط في النكاح عندنا هي التي تكون قبل العقد أو في أثناء العقد. انتبه، في أول العقد، قبل العقد أو في أثناء، بعدها ليست شروط. فإذا كانت في أثناء العقد شرطا تأخذ أحكام الشروط، أن وفى بها الزوج أي فإن لم يفي فلا خيار الفسخ، خيار الفسخ لا خيار الفسخ. المرأة هذه لما طلبت الشيء بتراضيه ما هو اللي عند إيش؟ لما طلبت من الشيء هذا بتراضيه، متراضين اثنينهم مع بعض؟ لا متراضين مع بعض، يوم طلقها راح اشتكت. لو كان صلح خلاص يصير كل زميل في صلح. شلون صلح؟ صلح عند القاضي، تصالح ترجع له مقابل المبلغ. صلح بين الزوجين يعني؟ نعم. وصير يلزم به الزوج. يمكن الصلح أهون، لكن هذه قالت لا مؤخر. مهر مؤخر. مهر مؤخر. قالت ما راح أخذ العادي منك 10,000,000، أنا الآن ما أبي منك ولا ريال. لكن لو زعلتني مرة ثانية. طبعا جدة ملايين هناك عندهم مثل مثل مئات عندهم. يا شيخ هل بقيت قطع منبرة السبب؟ نعم؟ هل قطع بسببها أو بسبب بعد؟ ما عليك بسبب ولا سبب، ما عليك منه. أنا قلت زعلتني. ما عليها ما طلقتني 10,000,000. تزعل علي شيء يا شيخ؟ إيش؟ تزعل علي شيء؟ والله عاد حينئذ يجتهد القاضي مثل ما قلت، أنا جاء في بالي لو هي النفس تريد ال10,000,000 وتسوي مشكلة حتى طلقها، عاد هذا يرجع فيه الاجتهادات تحقيق المناط، عاد هذا يرجع فيه إلى القضاء. نعم.